تزوج بكرا وبعد الدخول بها اكتشف أنها ليست بكرا. أقول هذا ليس ولم تفصح له عن السبب، هل يبقي عليها أم يطلقها؟ وهل لها حقوق عليه؟ ماذا إذا كانت قد حملت منه؟ حملت خلاص لها حقوقها كاملة، أن البقرة قد تذهبها الوثبة وتذهب الحيضة.